أونيجير الخامسة لا تلتمس في القصص موضوعا لها، فلم يبقى إلا أن نحيل السامع على معارض المصورين المعاصرين من أهلنا ومن غير أهلنا، ففي هذه المعارض يرى الرائي شيئا قريبا مما يسمع السامع في هذه الموسيقى. لم يبق لي إذن إلا أن أقدم فقرات من السيمفونية تتيح للسامع أن يتذكر بعضها عندما أعود إلى تقديم السيمفونية كلها. والتركيب الإنشائي لهذه السيمفونية لا يسير على النظام التقليدي في التأليف السيمفوني، إنها سيمفونية قصيرة يستغرق عزفها أكثر قليلاً من 20 دقيقة، أظن 22 دقيقة، وتتألف من 3 حركات: حركة بطيئة جدا جرافي، وحركة تتداول السرعة المتوسطة أليجريتو، والسرعة الوئيدة أداشو، أما الحركة الأخيرة فهي سريعة بتوكيد أليجرو ماركاتو. وخير ما أساعد به السامع على فهم لغة أونيجير هو تقديم الحركة الأولى كلها، أولا لأن في بطئها ما يعطي للسامع وقتا للتفكير والتحليل، وثانيا لنصارح المستمع بلون هذه الموسيقى فيتابعنا إلى النهاية أو يتخلى عنا، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وفي هذه الحركة الأولى جلال الكورال، لها صفة الكورال، فما من شك في أن أونيجير البروتستانتي يعتمد في كثير من مؤلفاته على إحساس ديني جاد، وهو هنا في الحركة الأولى، بل وفي السيمفونية بحركاتها الثلاث، كم من يبث شكواه إلى من خلقه وسواه من الشرور التي تردى فيها الإنسان، وأن يلتمس منه سبحانه الرحمة والغفران. وأرجو إلى هذا أن تحاول تذكر مطلع الحركة، لأنه يلعب دورا هاما، بل هو نواة السيمفونية كلها. Thank you. الحركة الثانية تداول بين السرعة المعتدلة (Allegretto) والبطء (Adagio). ويدعي شارح السيمفونية على جلدة الأسطوانة أنها تمثل سكيرتسو السيمفونية، والسكيرتسو هو المزاح لغة. وما هو هنا بمزاح، وما هو دائما في السكيرتسوات بمزاح؟ إنه هنا غضب في غضب، ونذير بما يهدد البشرية من مصائب. وإليك بعض هذا الأليجريتو، وسنستمع منه إلى الحركة الجزء الأليجريتو، ثم الحركة البطيئة اللي هي أداجيو اللي هي وياها، وبعدين عندما يعود إلى الأليجريتو تاني نوقف الموسيقى. Thank you. الحركة النهائية يتجه منطق السيمفونية كلها إلى اليأس الغاضب، وربما في النهاية إلى الفناء. فختام الحركة لا أجد له تفسيرا إلا في مثل قولك: الموت نهاية كل حي. ولعلك توافقني إذ نستمع توا إلى بعض هذه الحركة الأخيرة في نهايتها، إلى أنها تحاكي خاتمة المآسي القديمة. الهدوء في الجزء الختامي ده بيبان اكتر قوي لما تسمع الحركه كلها، انما على ايه الاحوال انا اخترت جزء كان فيه كليماكس، كان فيه ارتفاع ذروه، وبعدين النزول من الذروه الى الختام الهادئ. نسمع بقى السيمفونيه الخامسه، تاليف السويسري المعاصر ارتور اونيجير، وقد سماها سيمفونيه الراءات الثلاث دي تري ري، وحركاتها هي جرافي، أليجريتو أداجيو مداولة، الحركة الأخيرة أليجرو ماركاتو. وتعريفا بهذه السيمفونية أنقل إليكم قول المؤرخ الموسيقي روني دومينيل فيها: إنها سيمفونية الرجولة والبأس، وإذا شئنا أن نختار لها شعارا يقدم لها فلن نجد خيرا من قول الفيلسوف باسكال: وحتى لو قضى الكون بسحق الإنسان فإن ابن آدم ما يزال أنبل من كل ما يقضي عليه. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البرنامج الموسيقي من القاهرة. سادتي قدمنا لكم حلقة من برنامج لقاء مع الموسيقى من إعداد وتقديم